بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير سورة التوبة من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى آخر السورة الكريمة إلى قوله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. شرعنا في مسجد الآية رقم 128: امتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم. معنى من أنفسهم يعني من جنسهم، يتكلم بلغتهم، يعني حتى لا يقول لم نفهم خطايا نعرف أخطره ولم نعرف كيف. فأقام الله سبحانه وتعالى عليهم ألتم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه على الصلاة والسلام، يشق عليه، يعني يعز عليه أن يحصل مشقة لأمته أو يحصل له حدث وهو الحرب أو المشقة، فيكون ذلك عزيزا على النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكره أن يشق على أمته، وإنما يثق بهم ويريد لهم أن يثق. حريص عليكم يعني على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليه. توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه رؤوف رحيم لأمته عليه الصلاة والسلام. قال كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوت فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. أمر الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني تواضع لمن اتبعك من المؤمنين. هكذا أمره تعالى، فأمر الله تعالى بذلك، وكان عليه الصلاة والسلام ممتازًا بذلك لما حباه الله تعالى به من مكارم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. قال: وهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: فإن تولوا، الآية الأخيرة من آيات السورة الكريمة، فإن تولوا أي تولوا عما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة، فقل حسبي الله أي الله كافيا. الحسب هو الكافي، لا إله إلا هو عليه توكل، يعني الله تعالى يكفيني، يعني كفاية يعني يقسم لي ما فيه يعني النجاة والهداة وما أحتاج إليه، ويكفيني من كل سوء ومن كل مكروه فيصرفه عني ويقيني شرا. لا إله إلا هو عليه توكل. قال كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاستعذ به. قال: وهو رب العرش العظيم أي هو مالك كل شيء وخالقه، لأنه رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. قال: الذي هو سقف المخلوقات، العرش هو سقف المخلوقات، وجميع الخلائق من السماوات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالى، وعلمه محيط بكل شيء، وقدره نافذ في كل شيء، وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. ومرت بنا آيات كريمة من قبل، يعني في سعة عرش الله سبحانه وتعالى وسع كرسي السماوات والأرض، ورد أنه السماوات والأرض يعني في الكرسي كحلقة في فلاه، والكرسي في العرش كحلقة في يعني كأن الحلقة في الصحراء كنسبة للحلقة إلى الصحراء، والحلقة الحديد صغيرة كذلك مقارنة بالصحراء الشاسعة. فعرش الله سبحانه وتعالى هو أعظم من المخلوقات السماوات والأرض كلها كأنها حلقة في فلاه مقارنة بعرش الله سبحانه وتعالى. والعرش هو سقف هذه المخلوقات جميعا، وفوقه رب العالمين سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله ساق الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن سعد رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة. هناك يعني حتى في أقوال في الحقيقة في مسألة آخر ما نزل من القرآن، فهذا أحد الأقوال في المسألة آخر ما نزل من القرآن. والقول المشهور أنه آيات الربا من سورة البقرة، وآخرها قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا هو القول المشهور يعني عن أكثر الصحابة والعلماء أنها آخر آية نزلت. أما آخر سورة كاملة نزلت فهي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة الكريمة. فآخر ما نزل من السور هي سورة الفتح. وأما من جهة الآيات يعني بعد سورة الفتح لم تنزل سورة كاملة، لكن نزلت بعض الآيات المتفرقة، وكان آخر آية نزلت اللي هي آية في وتقوى ترجعون فيه إلى الله على القول المشهور. هناك قول آخر يقول آخر آية نزلت هاتان الآيتان من سورة التوبة، يعني آخر آية في التوبة أنهما آخر ما نزل من القرآن. ومن التوفيق يعني بينها أن يقال يعني بين الأقوال المختلفة أن يقال آخر يعني تكون بمعنى من آخر، يعني كل ما قيل فيه آخر ما نزل وكله كان من آخر السماوات ما نزل من القرآن. لكن يعني اجتهد بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني ظن أن هذه الآية هي آخر ما نزل، لكن فهي من أواخر ما نزل من كتاب الله. ثم ساق الإسناد أيضا قال عبد الله بن الإمام أحمد محمد، وساق السند إلى أبي بن كعب رضي الله عنه أنهم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فكان الرجال يكتبون ويمضي عليهم أبي بن كعب رضي الله عنه، فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فظنوا أن هذا آخر ما أنزل من القرآن. فقال لهم أبي بن كعب رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدها آيتين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى قوله: وهو رب العرش العظيم. قال: هذا آخر ما أنزل من القرآن. قال: فختم بما فتح به: لله الذي لا إله إلا هو. يعني قال: وهو قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال غريب أيضا، من كثير يقول هذا الحديث غريب. فهنا طبعا كما تعلمون أن القرآن الكريم جمع في عهد الصديق رضي الله عنه، وجمع مرة أخرى في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كانت الجمعة الأولى في عهد الصديق رضي الله عنه كان سببها مقتل القراء في موقعه اليمامة مع مسيلمة الكذاب في محاربة المرتدين، فقتل عدد كبير يعني من القراء حفظة القرآن، وخشي أبو بكر رضي الله عنه أن يذهب حفظة القرآن، فأراد أن يجمع القرآن الكريم في مكان واحد، وكان القرآن مكتوبا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن مكتوبا يعني كله في مصحف واحد، وإنما كانوا يكتبون على الجلود وعلى عظام السجن، يأخذون عظام الكتف من البعير لأن العظم يكون كبيرا ودقيقا، ويستعملونه في الكتابة، ويكتبون على الجلود وعلى الأخشاب والحجار ونحو ذلك يعني. فجمعوا كتبوا عليه القرآن الكريم، جمعوه في مكان واحد، ورتب على ترتيب العرضة الأخيرة التي عرضها النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل عليه السلام. في بعض الروايات أنهم يعني بعد ما جمعوا العظام والجلود التي كتب فيها القرآن كتبوها في صحيفة أيضا في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم كانت الجمعة الثانية في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، سببها أنه حصل اختلاف في القراءة في فتح أذربيجان، في فتح أذربيجان، فكان خرج جند من العراق وجند من الشام، وجند العراق معهم يعني عدد من الصحابة رضي الله عنهم ممن علموهم القرآن على حسب ما تلقوا من النبي عليه الصلاة والسلام. جند الشام خرجوا أيضا للقتال والتقوا مع إخوانهم المجاهدين عشان العراق في أذربيجان، وجند الشام كان عندهم أيضا معلمون من الصحابة رضي الله عنهم معلمون، فحصل بينهم اختلاف في القراءة دي، واشتد الخلاف بسبب يعني جهل بعضهم الجنود وكذا، حتى كانوا يكفروا بعضهم بعض. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه سهل إلى عثمان رضي الله عنه قال: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى، وأخبره أن الناس يعني اختلفوا في القراءة حتى كانوا يكفروا بعضهم بعضا. فأراد عثمان رضي الله عنه أن يجمع الأمة على إيه؟ يعني هنا طبعا هناك يعني عدة آراء للعلماء، يعني هل القراءات التي لم يضمنها عثمان رضي الله عنه في المصحف الشريف، يعني ضمن المصحف بعض القراءات وبعضها ليس مضمنا في مصحف عثمان رضي الله عنه، فهل القراءات التي لم يضمنها هل هي كلها من المنسوخ ومما لا تجوز قراءته يعني بعد ان كتب المصحف فيكون ذلك منسوخا على اساس انه نسخ بالعرضه الاخيره؟ قال يعني كان ربما بعض الناس لا يزال يقرا بايات مما نسخ او بالفاظ من القران مما نسخ لم يبلغه نسخها او كذا، فجمع القران على ما يوافق العرضه الاخيره وما لم يكن مضمنا في المصحف فهو مما نسخ من القران. هذا قول طائفه من العلماء. هناك طائفه اخرى قالوا يعني بعض ما لم يضمن في المصحف العثماني قد يكون من القراءات التي يعني يجوز القراءه بها، ولكن الامه كانت مخيره، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني ان القران مسجل على سبعه احرف كلها كافه شاذ فاقراه كما علمتم، فخير الامه في القراءه، فقد طلب هذا الشيء يعني الأمور التي يخير فيها المسلم، اختارت الأمة وجها وتركت مثلا وجها لم تختاره، فلا حرج علي في هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام خير الأمة، وهذا مما يجزئ بعضها عن بعض، يعني زي مثلا الكفارة باليمين ممكن الإنسان يعني يعطي رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين، فإذا الناس اختاروا واحدا من هذه الأمور وتركوا الآخر لا حرج علي بعض ما يغني عن بعض ويسد ما سد بعض او كذا يعني. فهنا في الجمعه في عهد الصديق رضي الله عنه على حسب هذه الروايه ان ابي بن كعب رضي الله عنه كان يمضي عليهم، وان بعض الناس يعني كانوا يظنون ان اخر ايتين أن آخر آية في سورة التوبة ثم انصرفوا وصرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، هي الآية التي قبل الآيتين الأخيرة. فأخبره أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الآيتين بعد هذه الآية وقرأ عليهم لقد جاءكم رسول مسلم إلى آخرها. ثم قال يعني أن القرآن الكريم افتتح بالتوحيد واختتم بالتوحيد، يعني من أوائل ما نزل آيات فيها الأمر بالتوحيد ومن أوائل ما نزل يعني آيات فيها الأمر بالتوحيد. أليس المقصود بالضرورة يعني أنها أول آية بالتحديد هي آية وما أرسلنا من قبلها من رسول إلا نوحي إليه، ولكن يعني أنها يعني من أوائل ما نزل الأمر بالتوحيد، وهذا من أوائل ما نزل أيضا هنا آخر سورة براءة من أوائل ما نزل وفيها أيضا التوحيد الله. لكن الحديث عن السنة فيه طريقة. ثم ساق حديثا آخر قال الإمام أحمد وساق السنة إلى عباد بن عبد الله بن سبيل رضي الله عنه قال أتى الحارث ابن خزمة، هكذا عندكم ابن خزمة بهذين خزيمة المشهور خزيمة يعني النسخة عندي كان بهاتين الآيتين من آخر براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من معك على هذا؟ قال لا أدري والله إني لأشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدتها وحفظتها. فقال عمر وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة، فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيها فوضعوها في آخر براءة. يعني عمر رضي الله عنه يقول إنه أقل سورة في القرآن من ثلاث آيات، يعني لا توجد سورة في القرآن أقل من ثلاث آيات، يعني أكثر سورة في القرآن تكون من ثلاث آيات. مثل سورة الكوثر إن أعطيناك الكوثر وصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأكثر، ثلاث آيات أقصر سورة في القرآن تكون من ثلاث آيات. يقول عمر رضي الله عنه يعني كأنه عمر إيه ومن معه يعني لم يذكر موضع هذه الآيات تحديدا من أي سورة هي، فقالوا لو كانت ثلاث آيات لجعلناها سورة مستقلة، لكن لأنها ليست ثلاث آيات فيجب أن تكون ملحقة بإحدى السور فألحقوها لآخر سورة البراءة. طبعا مثل هذا يعني قد فيه يعني أن المصحف يعني جمع في عهد الصديق رضي الله عنه ثم جمع في عهد عثمان على ترتيب العرضة الأخيرة التي عرضها النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة الذين رتبوا المصحف يعني وضعوا هذه الآيات في آخر سورة التوبة. فيقال هنا يعني لو صح هذا الإسناد فيقال يعني أنه يعني مما اجتهد به عمر ووافق اجتهاده، يعني ما لأن عمر رضي الله عنه كان محدثا كان كثيرا ما يجتهد في شيء ويكون اجتهاده موافقا لما أوحاه الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. فيكون يعني هو قال هذا لكن هو وضعها في هذا الموضع ليس باجتهاد يعني عمر وإنما بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا القول المشهور الذي عليه يعني جمهور العلماء أن تفسير الآيات داخل السورة أنه توقيف، توقيف يعني وحي من الله سبحانه وتعالى ليس فيه مجال لاجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. ثم هناك اختلاف في تنفيذ السور هل هو توقيفي أو اجتهادي، وهناك أيضا من يقول هو توقيفي لأن الصحابة ارتبوه على تفسير العرضة الأخيرة حسب تفسير السور في آخر ختمة ختمها النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال هنا يعني أن عمر اجتهد يعني ما كان يعلم موضع هذا يعني بنص، فاجتهد أنها تكون في آخر البراءة وهي كانت كذلك كان موضعها في آخر البراءة. موضوع مثلا أن عمر رضي الله عنه وقت لأهل العراق ذات عرق قالوا إن نقلنا المنازل جور على طريق أهل العراق، أرادوا تحديد ميقات الحج، فكانوا يحرمون من ميقات أهل نجد اللي هو قدم المنازل، اسم بلد يعني قريبة من مكة على بعد يعني 50 ميلا من مكة أو شبهه. فكان يحرمون من هذا الميقات بعيد عنه عن طريقين، الطريق الذي يقدمون منه فيضطرون إلى الانحراف إلى طريق آخر حتى يصلوا إلى قلم. فوقد لهم عمر قد انظروا حذوها من طريقكم، فوقد لهم ذات عهد. عندنا حديث أخرى صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد لأهل العراق ذات عهد، فإذا يقد ذات عهد لأهل العراق المكان الذي يحرمون منه القادمون من العراق. فهل هذا توقيت النبي عليه الصلاة والسلام أو توقيت من عمر؟ وبعض العلماء يقول يعني تعلم النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عهد، وعمر لم يعلم ذلك فوقع لهم باجتهاده، فوافق اجتهاده يعني ما فيه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك عدة لمواثقات عمر، لأن عمر قال لما نزلت الآية قال فضربنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فقال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين. فإذا من الآية هي جميلة عشان نقرأها على المنفصل، فتبارك الله أحسن الخالقين، وهكذا أنزلها الله تعالى. فهو عمر يعني قال يعني اجتهادا منه وهو فقط أنزله الله سبحانه وتعالى. قال وقد تقدم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أشار على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن، فأمر زيد بثابتٍ فجمعه، وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك. كما تعلمون أن لما قتل القضاء في معركة اليمامة، فعمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى الصديق رضي الله عنه وقال يعني وأخبره بوفاة مقتل القراء، وأشار على أبي بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن، وأنه يخشى أن يذهب القرآن لهذا القراء، وأمره أن يجمع القرآن. فقال أبي بكر رضي الله عنه كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمع القرآن في كتاب واحد كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال به عمر رضي الله عنه حتى إيه شرح الله صدره، كان البكر لا مراقبا في أول الأمر أن يفعل شيئا لم يفعل من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عمر رضي الله عنه أقنعه، لأن هذا يعني مما لا حرج فيه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك لوجود مانع في عهده عليه الصلاة والسلام، هو أن القرآن لم يكتمل، فهو لم يفعل ذلك يعني أن القرآن لم يكن مكتملا، كان لا يزال ينزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكان جبريل عليه السلام إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بآية فيقول له يقرأها عليه ويقول له اجعلها بعد آية كذا وقبل آية كذا من سورة كذا وكذا، ويحدد له موضعه. فكان القرآن لا يزال ينزل يعني يكتمل بعد حتى يجمع في مكان ما. وأيضا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هناك أناس يعني من أن يجمع القرآن قبل النبي عليه الصلاة والسلام موجود والحفاظ موجود، فبعد النبي عليه الصلاة والسلام تغيرت الظروف، توفي القراء، وفي نفس الوقت أيضا المانع الذي يعني هناك مقتضي لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وفاة القراء وخشية ذهاب القرآن إلى هذا القراء، فهذا مقتضي لم يكن موجودا في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك المانع الذي منع النبي عليه الصلاه والسلام من فعله زال، المانع اللي هو ان القران لم يكتمل بعد، فزال هذا المانع والقران قد اكتمل، لا يمكن ان يزال فيه ولا ينقص منه. فاذا طالما وجد مقتبل او زال مانع كمنع النبي صلى الله عليه وسلم من فعل شيء فهنا ايه معناه انه لا حرج يعني في فعله. فالمهم اقتنع الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن، ثم يعني اختار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما زيد بن ثابت رضي الله عنه لهذه المهمة، فأحضر زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال له إنك إيه شاب فضيل كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتهم من تأمين يذكرني وأحلاك تلخ الوحي. قال إنك شاب فضيل لا نتهم كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهدت العبرة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. العبرة الختمة الأخيرة آخر ختمة النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام كان في حضور زيد بن خالد وفي حضور عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه أحضرهما النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إليه وهو يتلو القرآن من أوله إلى آخره وفي حضور جبريل عليه السلام. فقالوا لي وقد شهدت العرض الأخيرة أنك عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل فكلفاه بجمع القرآن. قال فقلت زي المثال قال لأبي بكر وعمر كيف تصنعان شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما زال لي حتى يشرح الله صدري ما شرح له صدر أبي بكر وعمر. أيضا زي سؤال وجد في نفسه كيف تصنع شيئا لم يصنعه رسول الله. فظل يجوز بقيعان حتى اقتنع بها. قال فلو كلفاني بنقل جبل من مكاني لكان اهون علي مما كلفاني به. فشرع السيد رضي الله عنه في جمع. وانا يقول يعني ان عمر رضي الله عنه كان يحضرهم وهم يذكرون ذلك. قال وفي الصحيح ان زيدا قال فوجدت اخر سوره براءة مع خزيمه بن ثابت او ابي خزيمه. قال له خزيمة بن ثابت أو خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. فلو قدمنا أن جماعة من الصحابة تذكروا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بما والله أعلم. يعني نقلوا في يعني في طريقة جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن أنهم كانوا يطلبون يعني أول شيء أن يكون القرآن محفوظا في صدور الصحابة رضي الله عنهم حفظوه كما قول عن النبي عليه الصلاة والسلام مطلوبون هي يعني شهودا يعني تلقوا مشابهة من النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون أيضا نسختين على الأقل مكتوبتين خلف النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أنزل عليه القرآن كان يملي القرآن على أصحابه وكانوا يكتبون الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام فكان له كتاب الوحي يعني جمعوا كتاب بلغوا نحو 40 صحابيا كانوا يكتبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم زيد بن ثابت وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد لا مش خالد يعني عمرو بن العاص ومعاوية بن سفيان واخرون يعني عدد نحو 40 كانوا يكتبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يملي عليهم ويكتبون كان في الصحابة طلبوا كم يطلبون عند جمع القرآن نسختين على الأقل يعني كتب فيها الآيات في القرآن. فقالوا كل آية في القرآن أو كل مقطع يعني مجموعة آيات أو سورة يجدونها عند أكثر من مسلم إلا آخر آيتين في سورة التوبة لم يجدوا منها نسخة مكتوبة إلا نسخة واحدة فقط عند خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وكما ورد يعني أنهم كانوا يعني جاءوا إلى موضع الآية يسألون عن من كتبها خلف النبي عليه الصلاة والسلام فربما ذكروا رجلا على أميال من المدينة يعني الصحابة يتذكرون لما نزلت هذه السورة من اللي كتبها يقولون فلان وفلان فربما يذكرون رجلا على بعض أميال من المدينة فيذهبون إليه حتى يحضروا منه النسخة التي عنده ويطابقونها لما هو محفوظ في صدورهم فلما جاءوا عند اخر الايتين في التوبه لم يجدوا منها نسخه مكتوبه الا عند خزيمه بن ثابت رضي الله عنه. سبحان الله خزيمه بن ثابت له منقبة يعني هذا الصحيح من الدلائل يعني النبوه ومعجزات المصطفى عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كان قد قال شهادة خزيمة بن ثابت تعدل شهادة رجلين. فكان في قصة يعني حصلت أن رجلا باع فرسا للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من رجل. ثم ان هذا الرجل بعد ما دعا الفرس للنبي عليه الصلاه والسلام ادى ان يكون دعا رجل اعرابي بعد ما دعا الفرس للنبي عليه الصلاه والسلام فانكر الرجل ان يكون دعاه للنبي عليه الصلاه والسلام قال لم تكن بعثه من فرس بكذا قال ايه فانكر قال هذه من جشع ذلك ولم يكن احد في حاضرا وقت النبي صلى الله عليه وسلم اشترط من الرجل وذهب يحضر هناك حتى يعطيه وليه الرجل ايه انكر ان يكون دعا الفرس فقال من جشع ذلك فقال خزيمه بن ثابت كان حاضرا فقال انا اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منك الفرس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف تشهد على ما لم ترى قال يا رسول الله اني يعني انا مصدقك يعني في الوحي ياتيك من السماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شهادته خزيمه بن ثابت تعدل شهاده رجلين فدارت الايام بعد ذلك وايه ولما بحثوا عن اخر ايه في الدوله لم يجدوها عند خزيمه فتذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهاده رجلين فقبلوا منه ايه هذه الايه ثم يقول يعني ان بالاضافه الى الكتابة عند خزيمه كان يعني كان هو الحارث بن خزنه ابو خزيمه ايضا بالاضافه الى عمر رضي الله عنه كان يحفظون هذه الايه في السجود يعني نسخه مكتوبه بالاضافه الى حفظ عمر الحارث رضي الله عنه قال وقد روى ابو داود عن يزيد بن محمد عن عبد الرزاق بن عمر ثم ساق الاسناد يعني الى ابي الدرداء رضي الله عنه وارضاه قال من قال اذا اصبح واذا امسى حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهي الموجود في اخر السوره اخر ايه في السوره حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات الا كفاه ما اهمه الا كفاه الله ما اهمه ثم قال يعني من رواه ابن عساكر يعني ساق به السند عن ام الدرداء قال سمعت ابا الدرداء رضي الله عنه يقول ما من عبد يقول حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات صادقا كان بها او كاذبا الا كفاه الله ما همه قال وهذه زياده قليله هي صادقا كان او كاذبا يعني حسبي الله يعني اعتمد على الله واتوكل عليه حتى لو كان يكذب هنا ايه يعني هناك خلل يعني في التوكل والاعتماد على الله يعني حتى لو كان قائل هذا عنده يعني شيء من الاتكال على الاسباب والاعتماد عليها وكذا يعني يعني باذن الله تعالى اذا قال هذه الكلمه سبع مرات كفاه الله ما اهمه بهذا ينتهي تفسير هذه السوره الكريمه في سورة المائدة اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. هو هذه الآية الكريمة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في حجة الوداع يعني ورد فيها أن عمر رضي الله عنه قال فيها لما قال بعض اليهود قالوا لعمر يعني آية عندكم في كتاب الله هي الحقيقة بعض آية يعني لسه ثم قالوا آية عندكم في كتاب الله لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا قال عمر ما هي؟ قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام قال عمر فاني والله اعلم اين نزلت ومتى نزلت. انها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رفيق بعرفه يوم جمعه وهما بحمد الله يوم عيد للمسلمين. هو يوم الضحى هو عيد عندنا هذا يوم عرفة ويوم الجمعة كان موافقا يوم الجمعة هو كل جمعة عندنا العيد ويوم عرفة هو يوم عيد هو يوم الضحى هو عند المسلمين عيد لأن فيها يعني الامتنان على الأمة في إكمال الدين وإتمام النعمة واليوم يعني امتنان من الله تعالى على الامتنان لكن يعني بعد حجة الوداع أرسلت يعني تنتقل بعدها أرسلت يعني على المصطفى عليه الصلاة والسلام بعض الأشياء بعد حجة الوداع يعني ورد في آيات الربا أنها أرسلت بعد حجة الوداع الله يحفظك سورة النصر يعني كانت نعية من مصطفى عليه الصلاة والسلام لما أرسلت بكى هي بكى الصديق رضي الله عنه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أول ما أنزلت السورة بكى الصديق رضي الله عنه الصحابة تعجبوا وقال يعني ما يكفيك يعني ما هي يعني امتنان من الله تعالى على نبيه يعني بالنصر فقال انها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ادى مهمته وقوله يعني استبدأ بحمد ربك واستغفر لان الاستغفار يكون هنا في نهايه العمل يعني بعد الصلاه الواحد كما يقول استغفر الله استغفر الله بعد الحج فاذا فرغت من نفسكم ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله فالاستغفار دائما يجي في ختام الاعمال يعني عندما امر الله تعالى منا بالاستغفار اخبره انه يعني جاء النصر ودخل الناس في الدين افواجا وامر ان يستغفر ففهم منها الصديق انها نعي النبي عليه الصلاه والسلام وكانت فعلا اخر صوره من كده نعم احسن من نعم كذلك ابن عباس رضي الله عنهما فهم نأتي إلى تفسير سورة يونس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم فكان للناس عجبا أن ألقينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين قال أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام عليها في أوائل سورة البقرة تفسير ألف لام را هناك يعني من قال هي أسماء لله سبحانه وتعالى بعض قال هي رموز ترمز إلى أسماء لله سبحانه وتعالى كل حرف منها يرمز إلى اسم من أسماء الله تعالى والناس قالوا هي يعني القصد منها أن الله تعالى يقول للعرب يعني أن القرآن مؤلف من هذه الأحرف التي تتكلمون به ومع ذلك هي تعجزون عن الإتيان بمثله بعضهم قال يعني هي لفت الانتباه والانصغار يعني أساليب العرب يعني لفت الانتباه وحتى يصغي المستمع يفتح له الكلام شيء يعني يعجز فهمه ويتعجب منه حتى يصغي لما بعده ومن المفسرين يعني من الصحابة رضي الله عنهم من قال يعني الله أعلم بمراده أنها مما لا يفسر وأنها مما استأثر الله تعالى بعلمه ويقولون الله أعلم بمراده طيب هنا قال يزيد هنا في تفسير ألف لام را قال وقال أبو الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألف لام را قال أي أنا الله أرى أنا الله أرى أنا رمز يعني أنا رموز ألف كما ترمز إلى أنا واللام رمز لرب الجلال الله والراء لفظ بالقبيل أرى صفة الرؤية يعني

يعني تأتي إيه تحتلل المعنيين أساسيتهم نتفرع منهم المعاني الأخرى. المعنى الأول هو ما قدم ما قدم الإنسان يعني القدر وإيه ما قدم الإنسان، فهل هذه تشمل إيه الأعمال الصالحة التي قدموها يعني، وكذلك القدر هو ما يقدم عليه الإنسان يعني القدر هو ما يقدم عليه الإنسان، فهذا يشمل الأجر الحسن والجنة والثواب، وكذلك مما يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا مما يقدمون عليه مما تقدمه يعني عليه الصلاة والسلام وهو سلف يعني لمن بقي منهم من أمته من يموت بعده عليه الصلاة والسلام من أمته، ثم يجدونه يفتح لهم باب الجنة عليه الصلاة والسلام يستقبل المؤمنين ويفتح لهم يكون أول من يفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام، يستفتح يعني تطلب الفتح فتفتحه له الملائكة لا يفتحونه لأحد قبله، فهو يتقدم المؤمنين ويقدمهم يعني يوم القيامة عليه الصلاة والسلام ويكون شفاعة لأمته. فإذا القدم يعني ما قدمه الناس يعني من الأعمال أو ما يقدمون عليه من الأجور والثواب، فالمعاني هنا كلها تدور في الإسلام. قدم في الإسلام نقول مثلا شخص له قدم في الإسلام، فالمراد يأتي قدم في مدح الرجل له قدم في الإسلام، يعني أعمال عظيمة قدمها في الإسلام أو أجور عظيمة يقدم عليها، الأجور هي بسبب الأعمال التي قدمها يعني. يعني في الآية الكريمة في سورة الفجر يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، حياتي هنا هي الحياة الآخرة، الحياة هي الحياة الآخرة، هو يقول يا ليتني قدمت لحياتي يعني قدمت أعمالا صالحة عملتها في الدنيا فإيه أكون قدمتها يعني جعلتها أمامي وهي لسه في الدنيا لكن الأعمال ذهبت إلى الآخرة، فهي إيه كأنها تقدمت يعني استنتج عمل عملا صالحا في الدنيا فكأنه قدمه يعني جعله أمامه ثم هو يقدم عليه، بعد ذلك هو العمل الذي قدمه في الدنيا يتحول إلى أجر وثواب، فهو يقدم عليه في الآخرة يعني. وقدم الصدق يعني الأعمال التي عملوها التي قدموها كانوا صادقين بها مع الله سبحانه وتعالى، قدم هنا الأعمال الصالحة قدم الصدق، إذا قلنا قدم الصدق بمعنى ما قدموه من الأعمال بمعنى أنهم صدقوا الله سبحانه وتعالى فيها وكانوا فيها مخلصين صادقين يعني يريدون بها وجه الله، وإذا كان الثواب يوصف بأنه قدم الصدق يعني ثواب صدقهم الله تعالى وعده يعني وعدهم بالثواب وصدقهم فيما إيه وعدهم يعني أجورا صدقهم الله تعالى فيها أنه سيصيبهم به. وفي كتاب الله تعالى ما أضيف إلى الصدق يعني في عندنا إيه قدم الصدق، وفي مقعد الصدق في مقعد الصدق عند الملك المقتدر، وعندنا إيه قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني لسان صدق، هذه خمسة أشياء. في السادس معرض بأنه هو إيه وعد الصدق الذي كان يوعده في وعد الصدق بدون أن في عندنا لسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق ومدخل صدق ومخرج صدق. قال واختار ابن جرير قول مجاهد أنها الأعمال الصالحة التي قدمها كما يقال له قدم في الإسلام، له قدم في الإسلام أعمال جميلة في الإسلام قدمها، يذكر هذا في الغلام الذي أو الشاب الفتى الذي دخل على عمر رضي الله عنه وهو بعد أن طعن بعد الطعن وغلولات المجوسي والخنجر المسموم، ف فعمر رضي الله عنه في الاحتضار فدخل عليه الفتى فقال ابشر يا امير المؤمنين بقدم في الاسلام ما قد علمت، ابشر بقدم في الاسلام يعني اعمال صالحه قد دخلت في الاسلام وهجره الى الله ورسوله ذكر اشياء يعني قلب ثم وزيد فعدلت ثم شهاده ثم وزيد فعدلت ثم شهاده يعني اعمال جليله في الاسلام قدمها هجره الى الله ورسوله وزيد فعدلت ثم شهاده. فقال عمر رضي الله عنه ليتني اخرج من ذلك كفافا لا لي ولا عليك، يعني ليس هذه الاعمال تكفي يعني تكفي ذنوبي وكن يعني اخرج بس انا كفر ذنوبي فقط اكون سعيدا لو التفت يعني ان شاء الله انا الكلام كان في مقابل وامر الله سبحان الله. تفضل اخونا الكريم، هذا الموضوع المستحب يعني الانسان اذا دخل على المحتضر هذا مقام رجاء يعني يبشره بثواب الله خلاص يعني يغذي الانسان بالرجاء يعني حتى بعض العلماء يقول يبحر بالرجاء يعني ممكن يكون بين الخوف والرجاء إذا صار يعني في الاحتضار فتعمل كل يغذب الرجاء ويقول يمحض الرجاء يعني يجعله الرجاء خالصا من الخوف الغرض منه هو يعني الكف عن الذنوب والاجتهاد في بعض الصور بس في هذه الحالة ليس أمامه يعني مفيش أمامه فرصة لعمل أرض فليس أمامه إلا الرجاء يعني حتى يموت وهو يحسن الظن في ذلك هو الشاب هنا دخل فيه يفكروا بالبشارات يعني التي فيها تجذب له الرجاء. ونقال كما يقدم قدم يعني أعمال صالحة قدمها في السجن. ومنه قول حسان رضي الله عنه لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابعه. الخلف اللي هم الخلف يعني يدفع الأولين يعني يدفع السلف وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابعون، خلفنا الخلف منا تابعون في طاعة الله لأولنا. فقولوا لنا القدم العليا إليك يعني القدم من الأعمال الصالحة التي قدمت، وقول ذي الرمة لكم قدم لا ينكر الناس انها مع الحسب العاجز طمأت على البحث. قلنا ايضا لكم قدم يعني اعمال جليله قدمتها. العاجز نسبه الى عاد يعني مع الحسب العاجز يعني مع الحسب القديم يعني كانوا ينبح قوما لهم احساب يعني انسابهم عليقه يعني حاليا أيام عادي يعني كلهم ذو نسب يعني عليم حتى أجداده من العبيد يذكرون مثلا بالخير. قال وقوله سبحانه وتعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي مع أننا بعثنا إليهم رسولا منهم رجلا من جنسهم بشيرا ونذيرا قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أي ظاهر. والمعنى مبين هنا أن السحر مبين يعني بين السحر يعني ظاهر السحر وأنه واضح أنه ساحر حتى لا يزعمون السحر. قال وهم الكاذبون في ذلك، وهم الكاذبون في ذلك هو رسول الدين من عند الله سبحانه وتعالى وليس من السحر. نقف هنا إن شاء الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالمسلمين.